بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني اخواننا واخواتنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب ان شاء الله باذن الله. يعني الواحد مستبشر خير يعني بالقافله الايمانيه اللي طالعه ديت على النت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نعرف المهمه بتاعتنا كويس جدا. احنا يا اخواني يعني مش عايزين يعني ايه يعني ايه الوظيفه بتاعتنا مع الشباب والبنات. وخدوا بالكم ان الموجودين على النت معانا مش كلهم شباب جديد ولا بنات جديده ولا اخوه مثلا بسيطه ولا اخوات بسيطه. انت ممكن تلاقي وسطنا دعاء، ممكن انت تلاقي وسطنا داعيات. فاحنا عايزين نتعامل بصوره نظهر للناس ان احنا ايه، ودي الحقيقه، ان احنا اصحاب ليكوا، اصدقاء ليكوا. احنا بس مجرد بنشجعكم. ايه الدور بتاعنا؟ الدور بتاعنا رقم واحد الحب، رقم واحد الحب. المجموعة اللي انت هتاخدها، المجموعة اللي انت هتاخديها، عايزين نعيش جو حب في حب، جو التعارف الشديد، جو ان احنا نعرف بعض. يا جماعة الناس مفتقدة اللي يسمعها، انا عايزك تسمعيها، انا عايزك تسمع الـ الشاب او الاخ اللي معاك. يبقى قضية الحب الشديد لازم تبقى موجودة بينا. ولحد لما اجي في مرة من المرات يعني نعمل اجتماع مع بعض واقول لك اللي معاك دول ايه، تبقى انت عارفهم بالتفصيل، تبقى انت عارفة اللي معاكي بالتفصيل. دي حتة مهمة جدا، قضية الحب والتواصل مع بعض طول الاسبوع. التواصل اللي يعني ممكن نصحي بعض الفجر، ممكن تواصل اجتماعي، يعني مش شرط تواصل على عبادة بس، لان في الاسلام في عبادات صلاة وصوم وفي عبادات اجتماعية. يبقى دي النقطة الاولى. النقطة الثانية الاحترام، الاحترام والتقدير. احنا مش عايزين اما نعمل المشروع الجديد ده اللي ان شاء الله ان نجح هنقدر بقى ننتشر، يعني ندخل بقى للشباب على النت ونوصل لقطاعات عريضة في النت احنا مش عارفين ندخل لها الوقت، لان احنا معناش فريق حقيقي شايل هذه الرسالة. قضية الاحترام مش هتخسرنا الاخ القديم والاخت القديمة. يعني انا مش عايز ان انت وجودك مثلا في المجموعة يحسس اللي موجودين معاك في المجموعة ان انت ايه فوقهم. فلا يخلي لو اخ قديم مثلا وحس انه اكبر منك سنا، او مثلا طلب علم اكثر مثلا من الاخ اللي بيديله المجموعة او كده، او هي اكبر مثلا ايه، او هي مثلا نشيطة في الدعوة مثلا زي الاخت اللي ماسكة الورشة بالظبط، فممكن ايه هذه النوعية بتمشي وتقول لا انا مش ايه ده مش مكاني، انا هيبقى مكاني في حاجة تانية. احنا عايزين ندي لدول رسالة ان مقامكم محفوظ. الكلام ده مهم جدا يا اخواني واخواتي، ان مقامكم محفوظ وقدركم محفوظ، وان انت ممكن يكون ليك قيمة بس انا مش عارفك النهاردة. انت ممكن بكرة تمسك ورشة معايا، انت بكرة ممكن تمسكي ورشة تانية. يبقى اذا احنا عايزين ندي رسالة لدول، يبقى في نص الكلام كده في رسالة لدول بقيمتهم واهميتهم وسطنا. ايه الموضوع يا جماعة؟ احنا بنكون يعني شيلة الإيمانية، يعني احنا بنعمل زي الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان عثمان بن طلحة حبيب خالد بن الوليد، حبيب عثمان عمرو بن العاص. يعني كان في ناس بتحب بعض، انما عمر بن الخطاب بيحب معاذ بن جبل، انما يبقى الصحابة، انما ابو ذر الغفاري كان مثلا يعني يحب الخلوة لان هو ايه كان يحب ينطلق لوحده في العبادة. يبقى اذا قضية ان احنا بنعمل شيلة الإيمانية، بنعمل بيئة ايمان، بنعمل البيئة الايمان ديت بقى. وده الوظيفة الثالثة اللي هي الكبري، ان احنا يا جماعة بنؤدي دور غريب جدا ولكن خطير جدا، وغيابه في الواقع عامل مشاكل كتير جدا، اللي هو دور الكبري ما بين شاب داخل يحضر درس، مجرد درس، وما بين بيئة ايمان كبيرة جدا موجودة على النت. بيئة ايمان فيها دروس علمية ودروس تربوية وتحفيظ قرآن ودروس تجويد ودروس دعوية واعمال اجتماعية. ازاي ان احنا ناخد دول على هذه البيئة ولكن بشكل مرتب؟ انا مش هقوله ان في 100 درس، احنا هنبدأ مع بعض من خلال الدكتور محمد رفعت بإذن الله سبحانه وتعالى مدير هذا المشروع، او المدير في بداية هذا المشروع بإذن الله سبحانه وتعالى. لان الواحد اتعلم ان دايما ايه السفن دي استعمال، احنا داخلين وحاطين ايدنا على قلبنا. انت مستعمل في اول السفينة دي وانت مستعملة في اول السفينة دي، انما انا معرفش هل هنستعمل في استمرارها ولا لا، هل هنفضل مستعملين بكرة ولا لا. يا جماعة احنا وان الله يهدي من يريد، لو ارادك لهداك، لو ارادك لهداك، لو ارادك لاستعملك، وانا اخترتك. لو ربنا اختارك مش مش مش لان دكتور محمد رفعت اختارك فانت موجود، مش لان حازم شومان مثلا اختار فلان او فلانه فهو موجود. لا يا جماعه ده اختيار من ربنا، ولازم القلوب تتعلق بالله، وكلنا نبقى مكسورين لله لو ربنا ما اختارناش ان احنا نستمر في هذا العمل. يعني ولو ربنا اختار العمل ده، العمل ده ممكن يغير مليون شاب وفتاه قاعدين على النت تايهين، مش لاقيين حاجه يعملوها. يعني انا عايزكم تستشعروا قداسه المهمه اللي احنا بادئينها. احنا بادئين نعمل نواه بيئه ايمان على شبكه النت. لو فعلا حصل في بيئه ايمان على هذه على شبكه النت، انتوا مش قادرين تتخيلوا حياه مليون شاب وفتاه وراجل وامراه على شبكه النت ممكن تتقلب انقلاب شكله ايه. يبقى الحاجه الثالثه الكوبري ان احنا نبدا طول الاسبوع بقى تعالوا يا جماعه مع بعض كل واحد بقى مع ورشته وكل واحده مع ورشته نحضر درس فلان نحضر درس فلانه نحضر التحفيظ الفلاني على نتابع بعض في جدول العباده الفلاني نصحي بعض القيام الليل في الوقت الفلاني يبقى دي حياه بيننا وبين بعض. الورش بدأ كل واحد مع خمسة وكل واحدة مع خمسة الموضوع مش هيستمر كده العدد المفروض بيكبر ولكن حرص إدارة ورش النت على البداية الصغيرة يعني أنا احترمت هذا الأمر رغم أن أنا كان رغبتي أن احنا نفتح من الأول ولكن دايما أنا بحترم يعني تفكير الناس اللي أنا بشتغل معها بدام ناس شايلة وناس بتدير ويبقى احنا شركاء في هذا العمل يعني فكان وجهة نظر إدارة ورش النت ان لا نبدأ بعدد صغير ونبدأ بعدد مجموعات قليل ونبدأ نكبر واحدة واحدة خلاص احنا عايزين ننجح بسرعة عشان ربنا يفتح علينا بقى ونكبر. يبقى دي موضوع الكوبري. الوظيفة اللي بعد كده اللي هي وظيفة الوعظ. يعني ايه الوعظ؟ يعني احنا على مدى الاسبوع هنسمع دروس وعظية مع بعض. يعني انا ممكن مثلا ايه احدد لكم مثلا شريط او شريطين وكل واحد يسمعه مع المجموعة بتاعته مثلا غير ان انت نفسك انت لازم توعظ الناس يعني مش توعظ بقى انك شيخ لا بس يا جماعة التذكرة اللي هي بنا نؤمن ساعة المنهج اللي احنا الوقت بنكافح باذن الله وحده في المنصورة عشان نرسخه وسط الاخوة ان لقاء الاخوة مع بعض ما يبقاش لقاء بيهقوا مع بعض قاعدين يتكلموا في اي موضوع سياسي او دنيوي او مع بعض لا لقاء الاخوة مع بعض بيتكلموا فيما ينبني عليه عمل فيما ينبني عليه وصول الى الله. عمر بن الخطاب داخل يزور النبي في جلسة الضحى في المشروبة اللي هو فيه عليه الصلاة والسلام لا مجموعة من الصحابة قاعدين جنب المنبر قاعدين يعيطوا بيعيطوا بيعملوا ايه قاعدين هيا بنا نؤمن ساعة قاعدين يذكروا ربنا ويذكروا نعم ربنا ويذكروا ايات ربنا مع بعض لحد ما قلوبهم سخنت كلهم قعدوا يبكم. يبقى اذا احنا عايزين ده الكفاح اللي احنا بنحاول نعمله. كلمة بيئة الايمان كلمة كبيرة معناها ان احنا لما هنتقابل بعد كده لما تتقابلي مع اختك بعد كده لما تتقابل مع اخوك بعد كده احنا هنبدأ بقى اول ما نتقابل يلا هيا بنا نؤمن ساعة. بيئة الايمان معناها انك هتحولي بيتك لبيت ايمان هتحول دراستك او شغلك لبيت ايمان. بيئة الايمان معناها ان احنا هنحول المسجد زي ما ربنا قال لسيدنا ابراهيم وطهر بيتي لبيئة طاهرة يجي الناس فيها يلتزموا. بيئة الايمان معناها ان احنا عايزين نعمل بيئة طاهرة اللي يجي فيها يتوب لربنا ويلتزم ويلاقي اعوان على الحق. المشروع كبير جدا والقافلة اللي طالعة يعني لسه طالعين واحنا حاطين ايدنا على قلبنا اللي هيستمر في القافلة دي مش الاكثر علما ولا الاكثر يعني مثلا فكرا ولا اللي هيستمر في القافلة دي الاكثر انكسارا لله والاكثر فهما للمشروع اللي احنا بنعمله الاكثر فهما. احنا يا جماعة بنبدأ نحيي حاجة اسمها منهج الانبياء. انا بقول لكم كلام دلوقتي عايزكم تاخدوه على محمل الخطورة على محمل الخطورة. يعني الواحد بيذاكر في التفسير وبيشوف تفسير كتاب الله مع الانبياء يا جماعة اللي بيحصل في الواقع ده معظمه ليس منهج الانبياء في التغيير. منهج الانبياء في التغيير قائم على اقامة بيئة الايمان تربية الرجال والنساء داخل هذه البيئة النزول بهؤلاء الرجال اللي جوا بيئة الايمان والنساء الى الناس من اجل دعوة الناس الى الله والمجيء بهم الى هذه البيئة كلمة الحق مهما كان قوة العبادة الالتفاف حوالين العلماء لانهم دول سر وحدة الصف ووحدة الامة. يعني انا سيبكم دلوقتي ورايح ان شاء الله عندي بعد مع الشيخ مصطفى العدوي لمشايخنا حبايبنا لازم نلتف حواليهم لان ده اللي هيوحد الصف بتاعنا. يبقى احنا هنحاول نحيي حاجة اسمها منهج الانبياء قفينا على اثارهم برسلنا خطوات رجلنا في الطريق ده لازم تبقى ورا خطوات الانبياء. اول حاجة عملها كل الانبياء بيئة الايمان. اول خطوة عملها كل الانبياء اول خطوة عملها نبي دار الارقم اول خطوة عملها سيدنا ابراهيم طهر بيتي للطائفين والقائمين وبعد كده واذن في الناس بالحج انزل هات الناس بقى الاول يعني التاني انما الاول اعمل بيئة الايمان. فده العمل الاول اللي بدأ به الانبياء. عايزين يبقى عندنا فهم مش بس مشاعر عايزين يبقى عندنا روح رسالة ان دي رسالة مقدسة ان نجحنا فيها هنقلب حياة ناس كتير قوي واحنا اول ناس حياتنا تتقلب. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم. الواحد بدأ يعني يرتبط نفسيا باخوانه بقى اللي ايه اللي هيبقوا في هذا الفريق لسه من قبل ما يعرفهم او يشوفهم. ربنا يفتح على ايديكم. عايزين تجرد عايزين انكسار عايزين تواضع عايزين اخلاص عشان يبقى هذا العمل اهل ان يفتح الله على يدي. عايزين انضباط مع الادارة عايزين تحمل العمل ده هياخد من يومك ومن يومك كل يوم جزء. ليه؟ لان احنا بنبني اللي بيبني ده غير اللي ايه اللي بيدخل على مزاجه بقى. عايزين نتحمل عايزين نبذل لله. ربنا يسددكم ويحفظكم ويبارك فيكم جزاكم الله خير.